بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده والصلاة على سيدنا محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه انصاره وجنده ومن اقتفى أثرهم السنة بهداهم إلى يوم وعيده وعيده وبعد. يقول ربنا جل في علاه ملقنا عباده كيف يدعونه ليتمم لهم الرجاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الكلمة أو المفردة الثانية أو الغريب الثاني في الآية الأولى من جملة الدعاء، الجملة الثلاثة هنا جملة الطلب آية الدعاء، آية الطلب وآية وآية البدل وآية الوصف أو النادي غير المغضوب عليهم، حتى تميزوا الآية الثلاثة بآية العناوين. نحن الآن مع آية طلب. الفعل اهدنا قلنا رغبة ورجاء، ومن معانيه أشياء كثيرة، وصل بعد إلى ثماني معاني ولكن تدورها الدلالة أو الدلالة أو الدلالة والإرشاد، ترجع إلى هذه الثلاث. ثم الصراط، هذه الكلمة سبق قلنا أنها كلمة عربية غير معربة على الصحيح، وإن أدرج السيوطي في المعرب يعني على الاحتمال، رجل موسوعي فهو يريد شيء حتى على الاحتمال، ما قيل بأنه كذا طريق بلغة الروم ليس صحيح، لأنه قرئ بالسين وبالصاد، وفي قراءته بالسين دلالة على أصل العربي، من قرأه قرأه قنبل ابن كثير وقرأه رويش اللؤلؤي عن يعقوب الحضرمي، قرأه بالسين هذا في العشر والده في السبع. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين مطلق، والصراط لي قنبلة بحيث أتى، إلا أنه من طريق الطيبة في الخلف تعنه أيضا دون رويش، فرويش قول واحد، والصراط زين خلفا غلا كيف وقع، معنى زين خلفا بزيب خلفا أنه من طريق الطيبة، لكن من طريق الحرز في هذا قول واحد قنبل واحد، الصراط لي قنبلة بحيث أتى، قنبل عن ابن كثير. والصراط هذه قراءته بالسين قراءة أيضا من لغة العرب وتبين عن أصل الكلمة، وأن قراءتها بالصاد إنما هي على لغة الإبدال، أبدلت الصاد من السين، السين مبدلة والصاد مبدل من السين، وهذا من الحروف التي يبدل منها تبدل أو يبدل منها، أجل إن شاء الله ذكرها في مساقات هنا تتكرر عندنا كلمات اللي فيها الإبدال ولها نظائر في القرآن. في اللغة الفصحى صاد وهي لغة قريش، وعليها رسم المصاحف كلها، قال سيدنا الصاصبي في عاقلة الضرب بالصاد كل صراط والصراط، وقل بالخلف وقل بالحذف مالك يوم الدين مقتصر. ونظيرها في القرآن أيضا قول واحد في المصاحف كلها يبسط بالبقرة، ومسيطر استعلم بمسيطر، والمسيطرون إن كل هذا أصله سين، يبسط من البسط، ومسيطر من سيطرة بالسين، والمسيطرون مسيطرون يبسط بالصاد كل، وكذاك صورت، صورت جمع لنا لم تنسب نذكر صراط، صراط جمع على صورت في الكثرة، وأسرطه في القلة. إذن رسمت بالصاد لمناسبة الطاء، وهذا الفاصل هذا لا يعتد به، بل هو إذن في سياق التناسب، لأن الراء المفتوحة مفخمة لتناسب الطاء، تناسبها صوتا. ولماذا؟ لأنك إن تناسب لابد في عملية الإبدال من مناسبة بين الاثنين، بين المبدل وبدل منه وبين ما كان له البدل، وهو هنا الطاء، الطاء مطبقة تناسبها السين مستفلة منفتحة، يناسبها الصاد لما يناسب السين لصفيريته، السين مع الصاد شركان في الصفيرية، صفيرها صاد وزاي سين، وتشاركه هذا المبدل، تشارك الأصل المبدل في الصفيرية، تشارك الطاء في الإطباق، فنسب أن تكون بدلا، واضح الشيء هذا؟ مناسب أن تكون بدلا منها. ثم قرأت قراءة ثالثة بإشمام الصاد زاين، وهذه الثالثة، هذه الثالثة لغة قيس، لغة قريش، وهذه الثالثة لغة قيس وهي عربية يعني فصيحة، وبها قرأ حمزة خلف روى خلف عنه بقراءتها بإشمام الصاد زاين، خلف في مواردها كلها، معرفة بأل ومعرفة بالإضافة ومنكرة، ووفقه خلاد راوي معه في حرف الأول من فتح الكتاب هذه من طريق الحرص، ولا تصل آخر في الطيبة. ويقول الشاطبي رحمه الله: الصاد زاين أشمها لدى خلف واشمم لخلاد الأول، خلاد الأول في الفاتحة المعرف دي نصر، ونطق بها على ما سمعناه من مشايخنا هكذا زاي مفخمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هكذا تسمع الصاد زاي، لأن الزاي أصلها مستفلة، فيتشترك مع السين في الصفير، بس تبقى هذه الصفيرية بس، وتكون مفخمة بدل استفالية السين، فكان تأخذ من صاد تكلولو تفخيمي، وتأخذ من السين وهي أصلها فيها الصفير، فتصبح زاين جهيرة، زاين جهيرة وهي أصلها جهيرة وليست مستفيلة، مفخمة. وسيدنا ابن عطية رحمه الله وهم الأصمعية في نقله أو في نسبته لأبي عمرو البصري أنه قرأ بالزاي الخالصة، قال هذا لا لم يصح، وهمه فيها، قالوا كأنه دخل عليه الالتباس من عدم دقته في صاء ليرى الفرق بين المضارعة وبين الخالصة، فهذه تسمى بالمضارعة، لأن الصاد المشمل شبيهة بالزاي، والصاد كالزاي، نقول صاد كالزاي ونقول صاد مشمى بالزاي، عبارة واحدة عند علماء القراءة، يقول وصاد كزاي، وهو تعبير تعب ابن الجزري رحمه الله، صاد كزاي، وصاد الشاطبي صاد مشمى بصوت الزاي، والإشمام هنا عندهم هو خلط الحرفين ومزجهما معا لإخراج صوت حرف بين مخرجين ويتردد بين صفتين، ويسمى هذا بالمخرج الفرعي، تسمى هذه المخرج الفرعي والحروف الفرعية، وهي عندهم ثمانية إن شاء الله مرة نذكر من هذا واحد منها، صاد كزاي حرف فرعي ليس داخل 29، تسمى بالفروع الحروف الفرعية، من حروف الأصول 29 ومنها حروف فرعية 80، وجاء بعضها في المتواتر، ومنها الصاد المسمى زاي، ومنها اللام المغلظة في نحو الصلاة، ومنها الألف الممالة عندما مالها في الوقت صلى، شنو هذه أشهد الصوت شنو هذا الحرف شنو هذا ألف كياء وصاد كزاي ولام كواو، شنو هذا لام مفخمة، يسمى بالحروف الفرعية وفيها متواتر وفيها غير متواتر. سيدنا ابن عطية قال قرأته بالزاي الخالصة زراتا كذا المقرأ، ماشي المقرا بها فقط، قد يقول حتى يشكك في عربيتها. نعم طوسي من بعض علماء التفسير ايضا وهو من الاماميه نقل انه لغه عذراه وكعب وبني القين، ولكن هذا لغه، واثباته لغه لا يلزم منه اثباته قراءه حتى في الشاد، يعني امام سيدنا ابن عطيه يتحفظ ويتحرى في الشاد وفي نقله لمعاني ان شاء الله ستعرفونها بالاستناس معه، لماذا يعتني بالشاد ولماذا يتحرى في تخريجه وتوجيهه وفي ضبط نقله، ولا يفتح الباب كي يقول هذا شاد إذن فتحدث كيفما وروي بصلاة التضعيف. وزاد فقال: ولو كان الأصمعي نحويا لأمنا، يعني لأمنه في النقل، هذا ليس طعنا في أصمعي، هذا تعريف بالاختصاص، وفرق عندهم بين أن تنعته بالنحوي وأن تنعته باللغوي، لأن الإصمعي راوي لغوي لكنه ليس نحوي من أهل الصلاح، لأن هذه مسائل صرفية وصوتية ويحتاج إليها أهل الصناعة النحوية هم الذين يتقنونها. النحو يعني الإعراب فقط، حتى الأصوات. شوف كتاب سيبويه كم خصص للأصوات، وعلماء الصرف كم خصصوا للأصوات، ومنهم ابن جنيش وكتابه سر صناعة الحرف، سر صناعة الإعراب. هذه دراسة الأصوات الجويدية رأيها في الحقيقة من علوم الصرف. وشوف أيضا أنا في الإبدال لأجل التجانس، حتى تجانس الأصوات. اهدنا الصراط المستقيم. أهل اللغة يقولون لا يقال صراط إلا والطريق واسع جدا، لدرجة أنه في احتمال أن يكون بلغ من الساعة حد قد يضيع فيه سالكه. وإذا قالوا اشتقاقه من الصرط الذي هو اللقم، وسميت الطريق لقما وسرطا وصراطا لأنها تبتلع سالكها إذا كانت فيافية وقفارة، ويبتلعها سالكها إذا كانت يسيرة مسلوكة. وعليه فيصبح كلمة صراط محتملة لأن تكون اسم فاعل صارطة، وأن تكون اسم فاعل بمعنى مسروطة. الأزهري في التهذيب، في تهذيب اللغة، يقول أكلته المفازة بالطريق إذا أنهكته بصعوبتها وتيهها، وأكل المفازة طريق ابتلعها إذا سلكها بيسر. ولذلك لو وجدنا عالم من علماء التفسير على ما قيل فيه، وإنما يعرف الشبيه شبيها، الإمام الحراني رحمه الله أبو الحسن فسر الصراط قال الطريق المخوف، وكأنه نظر إلى معنى كون اسم فاعل صارت وليس مسروط، فكانه لاحظ. وهي كلمة فعالة تجيء للمفعول كثيرا وللفاعل على قلة، لدرجة على اسم فاعل رعته المفازي. وهذا يعني نبه عليه المقال الطريق الواضح، جاء بهذا البيت وهو لأبي تمام رعته الفيافي، ثم قال وكان قد رعاها، بعد أن كان قد رعاها والسيل ينهل ساكبه، يعني رعته الفيافي بعد أن كان قد رعاها حقبة رعته الفيافي. إذن تقول في الفيافي ترعاك وترعاها، ترعاك حين تكون أنت ضائعا في الفيافي، وترعاها حين تكون حافظا للطريق. وعليه فيصبح الطريق الصراط، يقال صراط للطريق الواسع ولكن في ذات الوقت مخوف إذا لم يكن مستقيما، وهذه ضرورة النهج، ضرورة كونه صراطا مستقيما. وحين وصف بالنهج الذي هو الاستقامة الغير المتعدية، هو مستقيم في نفسه، بس مستقيم على كذا أو إلى كذا، كما سيجون في الاستقامة في القرآن استقيموا إليه، هذا صراط علي مستقيم، مستقيم علي، ولو استقاموا على فالشنو في فعل استقامة في القرآن يتعدى بعلى أو إلى، وهنا جاء قاصرا اسم الصراط في نفسه مستقيمة لرفع معنى ما يمكن أن نستحضر من التيه في معنى الصراط مستقيم. والاستقامة تضمن شيئين، قلنا القرب أقرب نقطة بين مسافة بين نقطتين، الاستقامة هناك القرب، والاستقامة اليسر، القرب واليسر وضمان عدم التيه، كل هذا يضمنها وصف الاستقامة. والصراط بهذا الصفة هو الذي أضافه الله لنفسه، فقال صراطي، وأن هذا صراطي مستقيما، فشهد له بالاستقامة وكفى بالله شهيدا. صراط الله هو هذا الصراط المنعوت بالاستقامة. في ذلك حين نريد أن نعرف بالصراط وما يندرج تحته، ليس هناك يعني أجمع ولا أدل من مدونة الكتاب، نرجع إليه في موارده الصراط الذي يقول الله صراط عليا أو استقيموا إليه صراط أو صراط الله المستقيم بحث. فنجد ماذا؟ ماذا نجد؟ نجد آيتين أنا استعين بهما لتحديث معنى الصراط المستقيم الذي هو صراط الله. آية الحجر وآية ياسين ويمكن أن نضيف إليها آية الأنعام. آية الحجر حين أقسم الله إن الحائن الله الشيطان الرجيم في قوله بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال الله هذا صراط علي مستقيم. هذا الذي تقوله من استثناء المخلصين من غوايتك هو الصراط علي أي الإخلاص. هذا أي الإخلاص. البقيل يقول إلا عبادك من المخلصين من لم يقل المخلصين ولا قرأت ثلاث وثلاث قراءات ورمز إليها بحقك خلص. وفي كاف فتح اللام في مخلصا ثوى مخلصا كان مخلصا فتح اللام مخلصا. وفي المخلصين الكل حصن تجمل حصن افتحوا المخلصين باقي حسن حسن هو الكوفيون ثلاثة وابن عامر الشامي لكن بقي حق حقك مجموعة في كدح كيف ابن عامر عفوا حقك كل كلمة ما نافع الكوفيون حسن في نافع وكوفين حسن. إذن غير حسن وهم المرموز لهم بحقك حقك أو بكدح يقرؤون مخلصين حيثما في المخلصين الكلي أي في كل موارده ومنها موضع الحجر إلا عبادك منهم المخلصين ثلاث قراءات متواترة في السبع بالقصر معنى المخلصين لا أستطيع غواية في استثناءهم لعدم قدرته على غوايته أو غوايته إضلال إلا عبادك لو أغوينا أجمعين إلا هؤلاء قال هذا أي طريق الإخلاص مستقيم إلي واصل إلي لا يمكن أن وعباده محفوظون بحفظ متصل إليه المخلص. فيصبح الصراط المستقيم الذي على الله أي معرج عليه واصل إليه أو ضمان إيصال سالكه عليه. الاختلاف في كلمة على هنا فإن علينا للهدى تكون بحلز مثلها عليه هذا صراط علي إيصال سالكه أو صراط علي معرج عليه موصل إليه عرج علينا يعني صلنا. يصبح الإخلاص إذن وليكون إلا إخلاص القصد والعبادة وهو مفهوم إياك نعبد فلتناس إهدنا هذا الصراط معنى تبتنا على هذا الإخلاص في العبادة. فهذا يبدو لكم التناسب بين جملة الوسط البينية بيني وبينك وبين جملة الدعاء المرفوع. ثم وأنها العبادة المخلصة ويفصح عن هذا قول الله تبارك وتعالى في سورة ياسين ومراد المعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني أي دون سواه هذا صراط مستقيم. فيصبح إخلاص العبادة فرض الله بالعبادة الذي هو مفاد صريح قولك إياك نعبد هو الصراط المستقيم. ثالثها الوصايا العشر والتي هي مشروحة في الكتاب بقيادة النصر في سورة الأنعام قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم التي قال فيها العلمية هذه خلاصة التوراة كلها في هذه الآية العشر الوصايا العشر خلاصة التوراة مصدقة لما بين يديه من هذا من الآيات المصدقة بأصول الهداية في التوراة. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون إلى أن قال تعالى في النهاية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا هذا هذه الوصايا صراطي. الوصايا طاعة ترجع إلى أصول المحارم التي ينبغي أن تجتنب، وأصول الفرائض والمكارم التي ينبغي أن تكتسب. ما يجتنب وما يكتسب في الأصول المشتركة، وهو ما توفر له الوحي في جانب كبير، وحي القرآن ووحي السنة في إبانته وتفصيله كامل، بدأ من الشرك انتهاء بالفواحش ما ظهر منه وما بطن. طيب، وإن شاء الله لا نريد أن نستعجل، هذه الشيء ستجير في صور الكتاب تفصيلها. هذه الوصايا العشر فيما يطلب قتاله وفيما يطلب اعتزاله هي أيضا هي ممثلة لعمد أو عمد أو أصول صراط المستقيم. إياك نعبد في باب المحارم بالترك كذا، الله يتعبد إليه بالترك ما يتعبد، وفعل ما يرضيه. وما يرضي الله هو إتيان فرائضه، والفرائض قسمان، فرائض يجب أن تؤتى، وفرائض في باب الترك يجب أن تدع. مفروض عليك تركها، مفروض عليك فعلها، امتثل واعتزل، اكتسب واجتنب، وهما ما عظيم، افعل ولا تفعل. خلاصة المنهج التوجيهي الإرشادي منهج الهداية في الكتاب، وعليه يصبح قول تبارك وتعالى: معلمنا إيانا كيف ندعوه، هدنا ثبتنا زدنا هداية. من هذا الصراط، إنسان في الصراط محتاج إلى أن يعرف، بدون معرفة لا يستطيع أن يسلك، وبعد المعرفة يحتاج إلى هداية تشديدية لكي يعمل، وبعد العمل محتاج إلى إفاضة على الحال. قال العلم: إفراد الله تبارك وتعالى بما يستحق عليك علما وعملا وحالا، لأن أنت وأنت هذا الشيء، أنت علم، عندك مدارك محصلة للمعارف، وعندك إرادة هي التي وراء الفعل والسلوك، وعندك حال، الحال باطن يقوم على معاني باطنية إيمانية من خشية ومراقبة وإنابة، هي أيضا مطلوب منك أن تكون على ما يرضي الله في باب الحال، كما أنت في باب المقال والمعرفة، كما أنت في باب الفعل. كل هذه الثلاثة مطلوبة. وكم هي حاجتك أيها المتوسل إلى ربك في أن يفيض عليك من مدده في جانب هدايتك؟ افتقر، افتقر في جانب المعرفة إلى كم تجهل. قال لي مرحم الله الشافعي يقول: وزادني علمي علما بجهلي، يعني بقدر ما تتعلم بقدر ما تكتشف أنك وهذه أيضا كنت أجهلها، وهذه كنت أجهلها، فهذا تكتشف جهلك بقدر ما تكتشف علم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال ابن عباس وهو حبر الأمة، قال: والقليل ليس لنا، أوتينا ما أوتيتم إلا القليل، وهذا القليل أوتيتموه إذا ليس لكم بالأصالة شيء. الله خرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن الصراط المستقيم. قال العلم، سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما الاستقامة؟ قال: استقامة السداد على الأمر من غير روغان. فأصبح معنى الاستقامة هنا هو معنى الاستواء، ومعنى الاستواء لزوم الميزان من غير زيغ ولا روغان. أي انحراف جزئي أو كلي يصطدم مع كمال الاستقامة، وإلي يصطدم مع أصله. الاستقامة لها أصل ولها كمال، لها أصل ولها فضل، كالإيمان له مستويات ودرجات. ولذلك إذا صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حين قاشية بني هود قارعة وما إلى آخره، وقول بعض العلم إنما شيبته الآية الواردة فيها، ويقول: الله استقم كما أمرت، استقم طبقا المراد منك كلا، وهذا شيء لا يطيقه أحد. لا يطيق أحد. وإذا قال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: استقيموا ولن تعصوا. وشرح في حديث آخر: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيئا من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. إذن هذا السداد وهذه الوسطية ولزوم الميزان على مراد الله هو ميدان فسيح للسباق والاجتهاد. لكن ينبغي أن يحذر الإنسان فيه من غلو وجفاء. العمل الاجتهاد في الاقتصاد حتى لا تكون غاليا، وفي السداد حتى لا تكون جافيا. جفاء وتقصير، والغلو إفراط، وكلاهما زيغ عن الصراط، للصراط المنعوت بوصف الاستقامة. الله لا يريد منا سلوك الصراط مطلق صراط، إنما الصراط المستقيم. قال العلمي: السين والتاء تدل أحيانا على الفعل المجرد بقصد المبالغة، زيادة المبالغة في الفعل. وقد تجي استفعل للمبالغة في الفعل لا غير، فكن مبلغة، بلغ لأصحابك هذه التعريفات. يقول: استقام بمعنى استوى قائما على الكمال، وليست كالسين والتاء في نستعين فيها معنى الأصل الذي هو الطلب. سين والتاء للطلب، وقد تكون لمجرد الفعل. استكبر طلب الكبر، لا تكبر، معنى تكبر تكبرا زائدا، وأنا صالح الوصف أبا واستكبر تعاظم تعاظم بين يدي الله، بين يدي رد الأمر على الآمر. وزاد فعلل استكباره إباء، قال: أسجد لمن خلقت طينا. استكبار. إذن السين والتاء للمبالغة في الفعل المجرد، هذا الفعل المجرد. لذلك قالوا: ما زائجون كأصل، بحال هذا تكون زيادة كالأصل ولكن في هذاك المعنى المبالغة. لأن عندنا المبحث معاني زيادة شيء، معاني المزيد من في الصياغ، هذا مبحث مباحث الأصول. وعندنا معاني الحروف المعاني، وعندنا معاني الصياغ في أصلها كفعال وفاعل، للدفعال وللصوت وشامل السير وكذا إلى آخره. هذه مباحث المعاني في كتب المباني، في كتب قوانين اللغة. إذا قالوا مباحث حروف المعاني في النحو أجنبية، ولكن تبرع بها، ما هي مباحث بيانية. وكذا هي في الصرف، يعني ما دلالة السين والتاء وما دلالة افتعل على المطاوعة شيء وعلى الزيادة، ما يسمى بمعاني الزيادات. يعني يبحث فيها الإعلال والزيادة، مباحث صرفية، ولكن معاني الحروف الزائدة ومعاني الصياغ هذه أيضا من مباحث المعاني التي يدرجها علماء النحو، علماء قانون نظم في المعاني في قانون اللغة، وذلك لتندية درس النحوي الصارم، حتى يبقون فيه نوع من نوع الندى، بله ومن فتح شهية الطالب لفهم المعاني، حتى لا يظن هذه كلها شيء لا تعلق لها بالمعاني. المستقيم يقال استقام، الشيء استوى، هذا بدون أن نلاحظ تعدية. وصراط مستقيم أي قائم على الكمال، مستوي في نفسه. واستواءه في نفسه في الحقيقة فيه نوع إبهام. قال: الصراط المستقيم. قال سيدي: الاستقامة هنا إنما تبدو أثرها في سالكه، هو صراط الله، ما في ذلك شك. والله إنما يدعو إلى الأعمال التي هي على حد الميزان، السماء رفعها ووضع الميزان. والله تعالى قرن الميزان بالكتاب في كثير من الآيات، قال: صنع رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. ثمرة الكتاب العدل الذي قامت عليه تعليم الكتاب، كما اقترن الكتاب بالحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة الميزان. نقول حكيم في سلوكه إذا كان متوازن مستوٍ، أي صورة من صور الزيغ منتفية. إذن المستوي متوازن مستقيم، فيه نفي لكل صور الانحراف والزيغ. فلذلك احتيج إلى جملة البدل أو آية البدل التي هي في قوة إعادة الجملة، لأن عندنا يفترق البدل عن النعت في أبواب، منها أنه لا يبدل بالوصف، فالبدل بالوصف ضعيف، يعني يجيب شيء مشتق وجعله بدل. فإذا قلت عرب ليقول الله تبارك وتعالى إنك بالوادي المقدس طوى، هذه طوى ماذا تكون؟ بدل من الوادي المقدس أو عطف به، ما عطف به ولا يجي فيها الوصف لأنه لا يوصف بالجامد. هنا لما كان الوصف في بعض احتمال شبه وصف، هناك من قال بالنعت ولكن ليس في هذه الجملة، في الجملة التي ستلي وهي خير كما سيجب. هنا البدل بدل صراط من صراط، فهو بدل كل من كل، والغرض البدلي هنا وفائدته هو تعيين رفع بعض الإبهام الحاصل في الصراط بوصف الاستقامة. كان سيسأل لازلنا لم يتوضح لدينا الصراط المستقيم، قال صراط المنعم عليه، فوصفه بسالكه الذين سلكوا. ومعنى المنعم عليه قال العلمي لنعم هنا غاية الإكرام وليس أصل الإكرام، بدليل قوله تبارك وتعالى فهم الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، فيكون التنعيم أو الإنعام نعمه وأنعم عن واحد مضاعف مهموس، بمعنى بالغ في إكرامه الغاية. والغاية الإكرام المراد بها هنا هو الإكرام المناسب للمقام، هو الإنعام عليهم بالاستقامة على هذا الصراط، أعانهم عليه فكانوا مثالا للاستقامة فيه وعليه، حتى وصف بهم وأضيف إليهم صراط المنعم عليهم، مرة أضيف إلى صفة الاستقامة وإلى المستقيمين عليه الذين مثلوه حقيقة. ولذلك لم يجي أفضل من تفسيره بقوله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول، هو ذاك الاستقامة على مراد الله، فأولئك مع الذين معهم لأنهم معهم في الجزاء لأنهم شاركهم في الفعل في الوصف مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فحصل المنعم عليهم هم طبقة السعداء الأربعة، نعم عليهم بالنبوءة هذا النموذج الأعلى الاستقامة، ثم الصديقية ولها أمثلة من صحب رسول الله ومن الأنبياء من قبل حيث اجتمع دائما، كان صديق النبي صديق صديقة وأمه صديقة مريم القانتة، والصديقية يبدو في أنها صفة في موصوفها تدل على تمام إيمانه بالغيب وتصادقه معه، الصدق التطابق تطابق السر والعلن. ثم يجيء الشهداء لإفادة معنى العلم، لأن الشاهد والشهيد والعليم بالشيء على وجه الشهود العلماء بالشرط، والصالحون النساك بالشرط، لأن الصلاح معنى الموافقة، وكثير من الكتاب في الصالح بمعنى الموافق، قال تعالى في النساء في الصالحات يعني الصالحات يعني العبادة، الصالحات للزوجية، الصالحات للاقتران، الصالحات نقطة التعريف، الصالحات قانتات، بقن يقول قانتات لله لا هذا القنوت للزوج، الصالحات قانتات في الحضور حافظات للغيب على خلاف الحضور، وما جاءت كلمة قنوت في مقام غير مقام العبادة إلا هذا من أفراد القرآن على الصحيح إن شاء الله توصلوا له. الصالحات للعشرة إسلاما هما القانتات في الحضور طاعة ومشاصة في السراء، وهذا إنما يدل على خلق لا تكون قانتة غير ناشز هي المترفعة المتأبية المعاندة المخالفة المشاكسة، نشاز ناشز غير مدلل ضد النشوز والقنوت، لكنه في مقام في مقام الإخباس لله له صفه، هنا صمت العارف والإخباس كالإخباس، بشير المخبتين تفويض العارف استسلامه وانقياده بغير شروط للذي يعلم أنه هو المستحق لكل القيادة. قانتات لأزواجهن في حضورهن، حافظات لغيب أزواجهن إذا غبن، هؤلاء يصلحن للعشرة بقدر ما يكون قنوتها وحفظها للغيب. حفظها للغيب دليل دينها، ترقب الله، وقنوتها بحضرته دليل خلقها، وهذان معقدا صلاح المرأة وكمالها لي في باب الزوجية. وهن على تفاوت، والكمال لله والعصمة لرسول الله، والباقي الطف الصاع كما ورد في بعض الروايات، طف الصاع لم تملئه. صراط المستقيم، صراط الذين، هذه جملة البدل، كنا البدل هنا في نية تكرار العامل، معنى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، هذا مفترق به البدل على النعت والصفة. وعليه تصبح الدعاء مكرر، مر بإجمال وصف، ومر بتخصيص الموصوفين بسلوكيات الصراط. وفيه نأخذ أن الدعاء من أدبه أن يكرر، خذها من هنا، من أدب الدعاء أن تكرره. وقال صلى الله عليه وسلم دعا ثلاثا، تقول لي وين التالتة هنا؟ غير المغضوب عليه، معناه سلمنا من خلافه، سلمنا من السالكين على خلافه. إذا أنت تريد الهداية للاستقامة لتنال صفة الكرامة اللي أعطيت لهؤلاء، ولتحصل على السلامة من ضد ذلك. الإنسان حين يسلك سبيل الاستقامة وحين يكون على أبواب الكرامة وهو ليس معصوما، ودائما على خوف من أن يزيغ، سواء زيغا يفضي به إلى غضب أو يفضي به إلى ضلال، ألوان من زيغ، يكون زيغ في جانب المعرفة ويكون في جانب الإرادة، يكون زيغا كبيرا يجب شدة من قبل الله عليه، أو يكون زيغا أقرب من ذلك وهو ما يدين بنعت المحل بالذم بالضلال، ضال هو محله مستحق لهذا الوصف، أو مغضوب عليه في محل الشدة من ربه إنزال لعقابه ومحاله. إذن ألا يبدو لكم أن الدعاء هنا متكرر وفي معنى الإلحاح حتى الصورة صغيرة؟ من أدب الدعاء توحيد القصد، شرط اهدنا، استحضار الافتقار، رفع الطلب إلى السقف، دعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، وإذا طلبت فأعظم المسألة فإن الله لا مستكره له. لا تقول يا ربي اعطني شيئا قليلا من رزقك، اسأل الله اهدنا الصراط وصراط الأكابر. إن جواد يقول جاء إلى رجل يسأله قال سيدي جئتك لمسألة بسيطة، قال سيدي اسألها البسطة، لما تسألني أنا؟ جاء إلى رجل قال أنا أعرف أنك عظيم القدر وجئت أسألك مسألة بسيطة، قال اسألها البسطة، أنا لا أريد، اسأل الله أعظم مسألة فإن الله لا مكره له. ليربيش شوية قليل لا يجوز أبدا. هذا فيه اتهام من ترفع يديك إليه بأنه ليس بمقام العطاء والكرم أبدا. أنا عند حسن ظني أبدي بي في مقامات، في مقامة الرجاء لابد من أن تستحضر أن ربك غني وكريم، وأن هذا لون من ون عطائك لا ينقص من ملكه شيء أبدا، وبهذا تكون على موعد مع العطاء لله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط المنعم عليه. وكلمة أنعمت قال هذا فيه استعطاف، كما أن في المغضوب عليه هكذا طيا، هذا إسناد ظاهر وهذا إسناد إلى ما لم يسمى. فيه نوع التفات غريب كما سنبينه إن شاء الله. ففي هذا استعطاف وفي الثاني استعطاف بالطي، وهذا استعطاف بالنشر. أنعمت أنت، أنت المنعم، أنت في مقام الرجاء، بغي أن تنسب النعمة إلى فاعلها، هكذا بضمير الخطاب الدل على القرب والتخصيص، أنت المنعم. بينما لم يقول أنت غضبت عليهم، قال مغضوب عليه، مع أن الذي غضب عليه والله، غضب الله عليه ولعنه. جينا نسبة الغضب الله جل في علاه في آية أخرى، كيف طويت هنا أدب من آداب الدعاء، لا تصرح بما لا يتناسب مع مقام الرجاء، لدرجة أنك تطوي فعل فتطوي هذا اللون ميلواني الانتقام، فلا تنسبه لله على وجه. هذا شيء لا يمكن توجيه بربك وتسأله من عطائه. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولون به جنتك يقين، ما تهون به علينا مصائب الدنيا وامتن. اللهم اسمعنا وابصارنا وقوتنا بذل ما ابقيتنا، واجعل وارث منا، وسترنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا صلتنا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه.